هذا هو الدرس 58 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة السجدة، وهي الآيات التي تنتهي بالآية 14 والتي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذه السورة المباركة آياتها 30 وكلماتها 380 وحروفها 1518 حرفا. هذه السورة على قصرها حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن أمور كثيرة تتعلق بأصول الدين وأصول الإيمان. فأصول الدين وأصول الإيمان تتركز في قضايا 3: معرفة الله، ثم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة اليوم الآخر. هذه هي القضايا 3 التي من أجلها أرسل الله الرسل، والتي من أجلها أنزل الله الكتب. هذه هي الأصول 3. وتفتتح السورة كشأن السور التي مرت قبلها بقوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم، وهذه الحروف قد تحدثنا عنها مرارا، وفي كل مرة من المرات تحدثنا عنها بمعنى من المعاني التي يرزقنا الله إياها. واليوم نتحدث عن ألف لام ميم من جديد. ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يعني هذه الحروف منها نزل الكتاب. هذه الحروف يملكها كل إنسان، يملكها العاقل ويملكها المجنون. المجنون ينطق بالحروف ألف لام ميم، حروف يستطيع كل إنسان أن ينطق بها، بل كل إنسان فعلا ينطق بها. العاقل ينطق بها فيقول كلاما معقولا نشهد عليه بالعقل، والمجنون ينطق بالحروف فنشهد عليه بالجنون، ونقول إن كلامه مختلط لأنه مجنون. ينطق بها العالم وينطق بها الجاهل، فالعالم إذا نطق بها جاء بعلم كثير وفير مفيد، وإذا نطق بها الجاهل جاء بكلام غير معبر وغير سليم وغير مستقيم. ينطق بها الحليم وينطق بها السفيه، فإذا نطق بها العاقل الحليم جاء كلامه مليئا بالعقل ومليئا بالحكمة، وإذا نطق بها السفيه جاء كلامه سفها ونزقا وطيشا. والحروف أيضا ينطق بها الصادق وينطق بها الكاذب، فإذا نطق بها الصادق كان كلامه منيرا، وكان كلامه وضاء، وكان كلامه مقبولا. وإذا نطق بها الكذاب فإنك تجد في كلامه تناقضا، إن لم يظهر اليوم فسيظهر غدا. وهكذا الحروف تستعمل، يستعملها كل الناس، يستعملها الرجال والنساء، يستعملها الكبار والصغار. هذه الحروف في حد ذاتها ميتة، لكن حينما يؤلف منها الكلام تصبح حية ويصبح لها قيمة وتصبح مؤثرة. وهذا الأثر الذي تحدثه الحروف إما أن يكون أثرا صالحا نافعا، وإلا أن يكون أثرا سيئا. ولهذا كان الحرف أمانة، أمانة الحرف الذي علمنا الله إياه، وعلمه أول ما علم آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها. فتعلم آدم الحرف وتعلم الكلام ونطق، وأصبح النطق أمانة، وأصبحت الكلمة أمانة. الكلمة أمانة لأن بالكلمة نستطيع أن نبني، وبالكلمة نستطيع أن نهدم. وفي تاريخ البشر كلمات أقامت دولا، وفي تاريخ البشر كلمات هدمت دولا. فالكلمة يمكن أن تقيم دولة، والكلمة يمكن أن تهدم دولة، والكلمة يمكن أن تصلح مجتمعا، والكلمة يمكن أن تفسد مجتمعا. فالكلمة الصالحة على لسان الرجل الصالح تنشئ فردا صالحا وجماعة صالحة وأمة صالحة، والكلمة الفاسدة على لسان الرجل المفسد تهلك أفرادا وتهلك أمة وتلوث تاريخا كاملا. ولهذا يمن الله علينا بنعمة الحروف، بنعمة الكلمة، ويعتبرها أمانة في لسان كل واحد منا وفي يد كل واحد منا، فلا يستغل هذه الأمانة ولا هذا التعليم الذي علمه الله إياه استغلالا سيئا، فيقتل بالكلمة ويفسد بالكلمة ويقلق مجتمعا كاملا بكلمة، وإنما يعتبر الكلمة أمانة يبني بها ويسعد بها ويصلح بها. وألف لام ميم حروف أنطق أنا بها الآن وأنت تنطق بها، مجموعة الحروف 18 في اللغة العربية، وفي اللغات الأخرى كل لغة فيها مجموعة حروف. هذه الحروف ينطق بها البشر، وبها أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين، بحروف لا تخرج عن 18 حرفا التي جاء بها القرآن. ولكن هل كلام الله ككلام البشر؟ وما الفرق بين كلام الله وكلام البشر؟ الفرق واسع والفرق هائل تماما كالفرق بين الله والبشر، بين الخالق والمخلوق. فكلام الخالق غير كلام المخلوق. ولهذا كانت عظمة القرآن أنه يتعالى عن كلام البشر كتعالي الخالق سبحانه وتعالى عن المخلوقين. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب. الكتاب نزل من هذه الحروف، ففي هذه الحروف صفات الكتاب. كيف كان في ألف لام ميم صفات القرآن؟ القرآن فيه ما هو مفصل وفيه ما هو مجمل، فيه ما هو مفصل وفيه ما هو مجمل، فيه ما هو متشابه وفيه ما هو محكم. وكذلك ألف لام ميم، ألف لام ميم تنطقها هكذا، ألف لام ميم مفصلة، وتكتبها فإذا بها مجملة، ألف لام ميم مجملة، فهي مفصلة كالقرآن المفصل، ألف لام ميم مفصلة. وهي تكتب ألف لام ميم كقولك ألم مجملة. والقرآن فيه ما هو مفصل لحكمة وفيه ما هو مجمل لحكمة كذلك. وألف لام ميم فيها إحكام وفيها تشابه، فهي محكمة لأنها حروف ألف لام ميم، فالألف مفهومة واللام مفهومة والميم مفهومة، لكن الثلاثة مع بعضها تضيق عنها عقول البشر. إذن ففيها إحكام لأنها حروف مفهومة، وفيها تشابه لأنها لا تستطيع العقول أن تدرك كنه سرها كاملا. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. في هذه الآية دفاعات عن القرآن الكريم. ألف لام ميم، هذا هو الدفاع الأول، إشارة إلى إعجاز القرآن، فكأن الله يقول هذه الحروف أنتم تملكونها، يتكلم بها حتى صبيانكم في السنة الأولى من ميلادهم ينطقون بهذه الحروف بلا عسر، والقرآن نزل من هذه الحروف، أفتستطيعون وأنتم تملكون القدرة على الكلمة والقدرة على الحرف أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل آيات من آيات هذا القرآن أو بمثل أقصر سورة من سور هذا القرآن؟ إنكم لا تستطيعون، لأنه معجز في حد ذاته. قد يقول قائل: ومن أدراك أن البشر لا يستطيعون؟ من أدراك؟ من الذي قال لك إن البشر لا يستطيعون؟ وفي البشر مؤلفات، في مؤلفات كثيرة ألفها أهل الشرق وأهل الغرب، ألفها علماء المسلمين وألفها علماء غير مسلمين. فمن أدراك أن القرآن لا يستطيع البشر أن يقلدوه؟ من أين جئنا بهذا الكلام؟ التاريخ نفسه خير شاهد، هذا هو تاريخ البشرية كله منذ أن نزل القرآن. ما سمعنا أن واحدا ألف كتابا وقال أنا أعارض به القرآن، ما حدث، لا في تاريخ الكفر ولا في تاريخ الإيمان. في علماء كثيرين وشعراء وفصحاء وفلاسفة ومناطق وهناك كل شيء، ومع ذلك ما جرأ واحد أن يقول أنا أتحدى القرآن أو أنزل مثل ما أنزل الله، ما حدث. حتى والقرآن ينزل في مكة بلد الفصاحة والبلاغة واللسان، ما استطاع واحد منهم ان يقول انا آتي بصورة مثل صور القرآن الكريم. على الرغم من توافر الدواعي لتكذيب القرآن وللزعم بأنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، الدواعي متواجدة لأنه بيتحداهم، لأن القرآن يتحداهم ويقول لهم فأتوا بمثله، ائتوا بعشر صور من مثله، فالتحدي موجود ومع ذلك يعجزون، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل عشر صور مفتريات منه، وما استطاعوا وعجزوا. فلم يثبت أن أبا جهل بن هشام قال أنا آتي بصورة مثل صور القرآن، وما حدث أن أبا لهب قال ذلك، ولا واحد من المجتمع المكي، ولا واحد من المنافقين في المجتمع المكي، ولا واحد من أهل الكتاب، هذا في الفترة التي كان ينزل فيها القرآن. وبعد ذلك بأجيال وأجيال لم يحدث أي محاولة للتحدي أو أي محاولة للإتيان بمثل القرآن الكريم. محاولات سمجة سخيفة قام بها رجل كمسيلمة الكذاب، مضحكة تصلح أن تكون عملا كاريكاتيريا لا تصلح أن تكون كلابا مفهوما، كأن يعارض مثلا صورة والعاديات ضبحة فيقول والطابخات طبخة فالخابزات خبزة فالتاردات فردة كلام فارغ، أو أن يقول يا ضفدعة بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشاربة تمنعين، وتصور صورات عن الضفدعة، كلام فارغ مضحك أساسا ولا يصلح أن يكون معارضة لهذا الكتاب. إذا قوله تعالى ألف لام ميم هذا دليل الإعجاز. ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين. في السورة السابقة قال إنه هدى ورحمة للمحسنين، في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ففي سورة البقرة وسورة لقمان بين أن الكتاب هدى للمتقين في سورة البقرة وللمحسنين في سورة لقمان. ثم هنا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حينما أقدم لك كتابا فأقول لك هذا الكتاب هدية، أول شيء تسألني عنه ماذا في هذا الكتاب، موضوع إيه الكتاب، أقول لك هذا كتاب في الفلسفة، أول شيء تسأل عنه موضوع الكتاب. السؤال الثاني من المؤلف، من ألفه، فأقول لك الفيلسوف فلان أو المؤلف فلان. إذن أول سؤال حينما يأتيك كتاب تسأل عنه موضوع الكتاب، ثم بعد ذلك تسأل عن اسم مؤلف الكتاب. وهذا الترتيب اتبع في القرآن الكريم. سورة البقرة كانت حديث عن موضوع الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، موضوع هدى للمتقين. سورة لقمان بتقول هدى ورحمة للمحسنين، كتاب فيه هدى ورحمة للمحسنين، ده هذا موضوعه. من أنزله؟ السؤال الثاني تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إذن هو منزل من رب العالمين. لماذا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين، ولم يقل مثلا من الله او من الرحمن الرحيم، انما قال من رب العالمين حتى نتشوق الى قراءة الكتاب، تشويق الى قراءة الكتاب، لان الذي انزله هو رب العالمين. العالمون ما عدا الله، السماء والارض، البشر الموجود، البشر الماضي، البشر الاتي، الحيوانات، العجماوات، ما في بطن الارض، رب العالمين هو الذي انزل الكتاب، ونحن جميعا في شوق الى اكتشاف الكون واكتناه اسرار الكون، فنحن نتشوق الى المعرفة. فاذا كان الذي انزل لنا الكتاب هو رب العالمين، اذا هو وحده القادر على ان يحدثنا عن تاريخ العالمين، تاريخ السماء، تاريخ الارض، تاريخ البشر على الارض، السماوات والأرض وما بينهما، سيحدثنا بتفاصيل كل شيء، سيحدثنا عن المبدأ وسيحدثنا عن النهاية، لأنه رب العالمين. إذن هذا الكتاب مفيد فائدة عظيمة، لأن الذي أنزله هو رب العالمين، ولأن فيه ثقافة وعلم وإجابات تشفي وتكفي الناس جميعا لترشدهم إلى تاريخ العالمين منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قوله تعالى لا ريب فيه يعني لا شك فيه. الريب هو الشك، مش الشك فقط ولكن الشك المؤلم. فالريب فهم في ريبهم يترددون، لا يصلح ان يكون هناك ريب او شك في نفس الانسان وهو يقرأ هذا الكتاب، لان هذا الكتاب من اوله الى اخره اجابات شافية وكافية عما يدور في النفس البشرية من تساؤلات. ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه، ام يقولون افتراه، هم قالوا فعلا، قالوا ان محمدا افترى هذا الكلام، اختلق كذب مختلق. طب اكذبوا، اكذبوا انتم ايضا وافتروا انتم ايضا، فاتوا بعشر صور مثله مفتريات، افتروا واخترعوا عشر صور مثل القرآن الكريم مفتريات، وقالوا انما يعلمه بشر، بيعلموا القرآن بشر، نرجع للبشر المعلم. طب والبشر المعلم من اين جاء بهذا العلم الضخم؟ انما يعلمه بشر. نرجع الى موضوع البشر، الانسان الذي علم، فندخل في مسألة الدور، سيقولون لنا الا الذي علم علمه بشر اخر، والبشر الاخر علمه بشر اخر، وندخل في متاهة لا اول لها ولا اخر. وقالوا انما يعلمه بشر وسقطوا، لانهم اختاروا واحدا حدادا روميا لا ينطق اللغة العربية، حداد رومي لا ينطق العربية. طب اختاروا واحد يكون فيلسوف مش حداد، ويكون عربي وليس برومي، ويكون بينطق اللغة العربية. انما فرد الله عليهم وقال لسان الذي يلحدون اليه، يعني لسان يعني لغة، الذي يلحدون اليه يعني يميلون اليه، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ام يقولون افتراه، من المتهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم متهم ليس بالكذب فقط ولكن بالافتراء، اختراع الكذب، يعني كذب اسطوري، يعني كذب مركب. ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الرجل الذي ما عرف الكذب في طفولته ولا صباه ولا شبابه ولا رجولته، ما عرف الكذب، وكانوا يسمونه الصادق الامين. حتى اذا بلغ الاربعين ابتدأوا يتهمونه بالكذب، ما كذب في اربعين عاما وهو شاب وهو صبي وهو طفل، ثم يكذب بعد الاربعين. ثم هناك نقطة اخرى اوضح واصرح، انه ما كذب على الخلق اربعين سنة، ما كذب على الخلق، ثم بعد الاربعين يكذب على الخالق ويقول ان الخالق انزل الي وحيا، مستحيل. اذا هو كذبهم هم مركب، لانهم اتهموا الصادق بانه كذب بعد ان شاب وبعد ان اصبح في الاربعين. ثانيا انهم اتهموه بانه لم يكذب على البشر وانما كذب على خالق القوى والقدر. اذا اتهام لحامل القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اتهام للقرآن ايضا، اتهام للقرآن انه كذب. هذا هو القرآن، يقرأه البشر 14 قرنا من الزمان كاملة، هل وجد البشر فيه كذبة؟ هل وجدوا فيه آية تخالف العقل او تخالف العلم او تخالف الخلق الحسن. كلمة واحدة، آية واحدة، سورة واحدة، اين هو الكذب في هذا الكتاب؟ بل ان هذا الكتاب يمنع على الكذابين، فهو يتحدث عن الذين يفترون على الله الكذب ويقول انهم لا يفلحون، وهو يعتبر ان مرتبة الكذب على الله اعظم اثما وجرما من الشرك بالله، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر الكذب عليه جريمة، جريمة لا تغتفر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اذن هو لا يطيق الكذب، وهو الذي نعى على الكذابين في كلامه صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه. وحينما جاءه رجل وقال له قل لي في الاسلام قولا مختصرا لا اسأل عنه احدا بعد، قل لي كلمة واحدة، قال له لا تكذب فقط، لا تكذب. هذه وحدها حلت كل المشاكل بالنسبة لهذا الرجل، لا تكذب. وحينما علمه النبي دي تغني عن الاسلام كله، لا تكذب، كنش كذاب. ونظر الرجل في نفسه فانصلحت كل احواله، جاءوه ليسكر فرفض، قال انني اذا ذهبت معهم وشربت الخمر سيسألني رسول الله هل شربت الخمر، ان قلت نعم اقام علي الحد، وان قلت لا فقد كذبت، وهو قد قال لي لا تكذب. وهكذا سائر المنكرات، وهكذا سائر الطاعات. فهداه الله فاهتدى بكلمة واحدة، بامر واحد، بخلق واحد، لا تكذب. ثم ان القرآن الكريم جاء ليعلم الناس الصدق والامانة والخلق الحسن في النية والقول والعمل، فكيف يتهم كتابا كهذا بانه كذب؟ كيف مع انه جاء ينهى الناس عن الكذب؟ والكذاب يكذب لمصلحة شخصية، فاين هي المصلحة الشخصية لمحمد في هذا الكتاب؟ اين هي المصلحة الشخصية مع ان هذا الكتاب يقول له بصراحة ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ويعاتب عليه اشد العتاب، فيقول له وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، ويقول له ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، ويقول له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل ان هذا الكتاب يعتبر ان الاربعين سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه كانت فترة ضلال وغفلة، فيقول له وان كنت من قبله لمن الغافلين، كنت قبل القرآن غافلا، ويقول له ووجدك ضالا فهدى، ويقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ويقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الاسلام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ام يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، هو الحق، وهو الحق من ربك ليس منك انت، لان البشر لا يستطيعون ان يعرفوا الحق وحدهم كاملا، واذا عرفوا الحق عرفوه ناقصا. انما الذي يقول الحق ويهدي الى الحق كاملا هو الله وحده. ولهذا انزل القرآن الكريم سليما من التناقض، ليس فيه اي تناقض، كل كتاب ديني فهو متناقض. يعني اقرأ كثيرا من الكتب الدينية القديمة سواء ما كان متصلا باهل الكتاب او غيرهم، واجد ان الكتب القديمة لا تزيد عن 100 صفحة، هناك كتب لا تزيد عن 100 صفحة، 50 صفحة، ومتناقضة، مليئة بالتناقض، مليئة بالتناقض. اما القرآن الكريم الذي تزيد صفحاته عن 600 واياته عن 6236 آية. فلا تناقض على الاطلاق بين كلمة وكلمة. واتحدى من يأتي بعبارة فيها تناقض او لبس في هذا الكتاب. وهذه الكتب القديمة المكونة من 100 صفحة او اقل تتناقض وتستخفي وتسلم حينما يتقدم العلم. ولهذا نجد صراعا دائما ومستمرا بين الدينيين والعلمانيين والعلماء. صراع مستمر بين رجال الدين ورجال العلم. رجال الدين يريدون ان يحافظوا على مراكزهم وعلى السحت الذي يوجب اليهم. فهم يعيشون في الخرافات والضلالات والاوهام والاساطير والكهنوت المزور. ولهذا يؤذيهم اشد الايذاء ان يظهر اي تقدم علمي او عقلي، لانه يفضحهم ولانه يقضي على مقرراتهم ومقولاتهم. ولهذا نجدهم ينفرون اشد النفور من العلم ومن العلماء، بل يحتفظون بكتبهم في تراجم قديمة ولا يقبلون ان تترجم، لا يقبلون ان تترجم هذه الكتب حتى لا يطلع عليها الناس ويعلمون ما فيها من عوار وضلال وبهتان. اما القرآن الكريم فانه واضح صريح، قابل العلم 14 قرنا. خذوا بالكم ان القرآن هو الكتاب الذي عاش عصر العلم كله، منذ ان كان العلم يحبو الى ان صار العلم الان يطوف حول القمر، عاصر كل الحركات العلمية. فما استخذ القرآن ولا سقطت آية من آياته، وإنما ظل صامدا مفتوح النوافذ أمام الجديد المفيد من العلم. ما حدث تناقض، بل كنا نرى علماء المسلمين، وكل علماء المسلمين كذلك من القدامى بالذات، تجده أنه رجل دين ورجل دنيا ورجل علم ورجل ثقافة. فتجد أن جميع علماء المسلمين ألفوا في العلم الديني والعلم الدنيوي على السواء، فما قصروا في علوم الدنيا. تجد الواحد منهم يؤلف في التفسير وفي الحديث، ويؤلف في الكيمياء والطبيعة والفلك وطبقات الأرض. واحد كالرازي كالإمام الرازي وغيره يؤلف في التفسير ويؤلف في طبقات الأرض، ويؤلف في الطب ويؤلف في الفلسفة، يؤلف في كل شيء. لا يعيهم شيء ولا يعجزهم شيء. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الأمة العربية أمة لم يأتها نذير، لم يأتها رسول خاص. قد يقول قائل وإبراهيم وإسماعيل، أما إبراهيم عليه السلام فلم يكن رسولا للعرب، بل انه لم يكن عربيا على الاطلاق. ابراهيم لم يكن عربيا، ولا نطق العربية ولا يعرف العربية. ابراهيم عليه السلام كان مرسلا الى الكلدانيين في العراق والشام في هذه المنطقة. حينما جاء الى مكة جاء لمهمة خاصة، حتى مكة لم يكن فيها بشر في ذلك الوقت. ارض غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، واد غير ذي زرع، جاء ليقيم بيت الله. هذه كل مهمة ابراهيم في جزيرة عربية، اقامة بيت الله في هذا المكان. قد يقول قائل ولده اسماعيل، اما اسماعيل عليه السلام فهو اول من نطق اللغة العربية واول واحد من العرب المستعربة، حينما تزوج من اليمن من قبيل الجرهم من العرب العرباء، اصبح اولاده في بعده يطلق عليهم العرب المستعربة. اسماعيل عليه السلام ايضا لم يكن رسولا خاصا بالعرب، وانما كان تابعا لابيه عليه السلام ومتعلما من ابيه عليه السلام ابراهيم. وبعد اسماعيل لا انبياء على الاطلاق دخلوا جزيرة العرب على الاطلاق، وظلت جزيرة العرب على بقايا من ملة ابراهيم، بقايا من ملة ابراهيم ورثوها عن اسماعيل عليه السلام، تتعلق ببعض المناسك في الحج وتتعلق ببعض الذبائح، حتى تحولت هذه المبادئ البسيطة التي كان يحفظها العرب في مكة وما حولها تحولت إلى أكوام من الوثنية، أكوام من الوثنية، ضاع التوحيد في أكوام الوثنية. فأصبح المسجد الحرام، البيت الحرام الذي أنشأه إبراهيم، هو نفسه نفس المسجد الحرام غارق في الوثنية. أوثان شتى، آلهة موجودة في داخله وخارجه، هذا البناء الصغير في داخله وخارجه وحوله في البلاد الأخرى كالطائف وغيرها، أوثان شتى، منات واللات والعزى ويسوع، أشياء كثيرة، ويغوث ويعوق، كل هؤلاء، كل آلهة الأمم جاءت وأصنامها أصبحت مزروعة حول الحرم وفي داخل الحرم. ما أتاهم من نذير من قبلك، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم واستأصل هذا الركام الوثني الهائل، استأصل الركام الوثني بنفسه، وطهر البيت بنفسه، وأخذ يشير إلى الأصنام بمشقط في يده، يعني عصا قصيرة، ويقول: وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وتفتتت الأصنام من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحطمت الأصنام، حطمها محطم الأصنام الثاني محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم، الذي جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جاء محمد صلى الله عليه وسلم وطهر البيت وطهر مكة وطهر الجزيرة العربية، وقال كلمته المعروفة: لا يجتمع دينان بعد اليوم في جزيرة العرب. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة العربية كلها، والتي لا تقل عن 1,000,000 كيلومتر مربع، تخضع للإسلام الذي نشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه وقبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، حينما يقول الله إنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، نفهم من هذا أنه واحد. يبقى معنى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يعني الله لا إله إلا هو. ليه؟ لأن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مفيش تفاوت، يدل ذلك على أنه أثر صنعة إله واحد قادر حكيم، ليس هناك آلهة غيره. لأنه لو كان هناك غير الله إله في السماوات أو في الأرض لفسدت السماوات والأرض، لكن السماء مستقرة، كواكبها وشوابها ونيازكها بأسلوب العزيز الرحيم، وكذلك الأرض على اتساق واحد. ما رأينا رجلا ضاجع امرأة فيما أنجب قردا أو كلبا أو حصانا، وما وجدنا حصانا أخرج أسدا، إنما المسألة تسير على وتيرة واحدة. ما رأينا حبة قمح زرعناها فأخرجت خروع، ولا رأينا وردة زرعناها فأخرجت شيئا آخر، إنما كل شيء يسير بقضاء وقدر. لا تقولوا إن هذه الأرض عاقلة فما هي بعاقلة، ولا تقول إنها حكيمة فما هي بحكيمة، ولكن وراءها يد الله المبدع الحكيم القادر، الذي أعطى كل نفس هداها وتقواها، الذي سوى كل شيء خلقه فأحسنه وأتقنه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. 6 أيام لماذا؟ والقرآن حينما يتحدث عن 6 أيام غير سفر التكوين حينما يتحدث عن 6 أيام. سفر التكوين في أوله يتحدث عن بدء الخلق، وهو أول الأسفار التي تنسب إلى موسى عليه السلام. يقولون إن الله خلق السماوات في يوم كذا، وبعدين وكان مساء وكان صباح يوما أولا، وخلق كذا وكان صباح وكان مساء يوما ثانيا، وخلق كذا وكان صباح وكان مساء، وكان صباح وكان مساء، يظلون يقولون وكان صباح وكان مساء حتى وصل إلى السبت، كان انتهى من الخلق يوم الجمعة، فجلس على كرسيه واستراح من خلق العالم. كان تعبان مرهق عرقان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، ويقول وما مسنا من لغوب، مفيش تعب، ولم يعي بخلقهن. ثم ما هي حكاية السبت والحد والاثنين والثلاث والنتيجة؟ نتيجة كانت موجودة، مع أن هذه الأيام هي علاقة أو دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق، هذا هو كل شيء، والأرض لم تخلق، فمن أين جاءت هذه الأيام؟ إنما حينما يقول الله ستة أيام يقول بعدها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة، فهي أيام في تقدير الله. وتصور إذا كان اليوم عند الله ألف سنة مما تعدون، يبقى كم يكون الأسبوع؟ كم يكون الشهر؟ كم يكون العام؟ كم يكون الدهر؟ كم يكون الخلود؟ إن حساب ربنا غير حسابنا، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ثم استوى على العرش. استواء الله على عرشه هذه من القضايا التي أثارت جدلا، وانقسم فيها الناس إلى مذاهب ثلاثة. فمن قائل إن الرحمن جلس على عرشه، جلس كجلوس البشر على عروشهم، والعرش هو الكرسي ذو العضادتين، كرسي له مساند، جلس كجلوسنا هو كرسي الملك أو العرش الملكي، فجلس على عرشه جلوسا كجلوسنا، وهؤلاء نسميهم المجسمة والعياذ بالله. شبه الرحمن بخلقه. الفريق الثاني قالوا لا عرش ولا جلوس ولا استواء، حتى الاستواء مفيش استواء، وانما قالوا انه استيلاء، استيلاء، استولى على العرش، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي يعني استولى عليها، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، وكانوا أغبياء. لماذا؟ لأن الاستيلاء معناها سابقية ملك، لأن لا أستولي على شيء إلا إذا كان هناك مالك سابق يملكه، وهؤلاء نسميهم المؤولة الذين أولوا الصفات على حسب عقولهم ومجتهاهم. أما المذهب الثالث وهو الذي يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هو مذهب السلف رضوان الله عليهم، وهو ان نمرر الالفاظ كما هي. استوى يعني استوى، والعرش يعني العرش. كيف استوى؟ لا يسأل عن الرحمن بكيف، لا تسأل عن الله بكيف، كيف استوى، كيف هو، كيف صفاته، بل انك لا تسأل عن جنود الله بكيف، لا تقول كيف هو جبريل، فانك لا تدري. ولهذا قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هؤلاء هم جنود الله لا تعرفهم، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. إذن الاستغراق في البحث عن معنى الاستواء، كيف الاستواء وكيف استوى الرحمن، هذا بحث مخرج والعياذ بالله من الملة. ولهذا قال مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال لسائله إنك زنديق اخرج عني. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وبعظمته سبحانه ولا يعلمه إلا هو. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ليس لك من دون الله ولي ولا شفيع يشفع فيك إلا بإذن من الله ورضا، لأن الشفاعة له جميعا. قل لله الشفاعة جميعا والله هو الشفيع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهم من خشيته مشفقون، والكافرون محرومون من هذه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، السماء سماوات 7، والله سبحانه وتعالى بين لنا مدى تدبير الأمر ومرور الأمر من السماء إلى الأرض في سورة الطلاق، فقال في آخرها: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ينزل الأمر. في الآية السابقة بين الله لنا الخلق، خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. بين الله لنا في هذه الآية الخلق، في هذه الآية 5 بين الأمر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في الآية 4 بين الخلق، وفي الآية 5 بين الأمر. والله سبحانه وتعالى بين أن له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله، مش مسألة خلق بس. يعني الآية 4 بينت أن ربنا هو الذي خلق، خلق وتركهم سدى سدى، كل واحد يتصرف على مزاجه، كل واحد يتصرف كما يشاء. أبدا، إنما خلق وبيده الأمر، هو الذي يصدر الأمر، فلا أمر لسواه سبحانه. فهو خلق وأمره كائن في خلقه، قضاء وقدرا، قضاء في الخير وقدرا في الشر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصدر الأمر وبيده الأمر، والسماوات قامت بأمره والأرض قامت بأمره والبشر قاموا بأمره والملائكة، الدنيا بأمره والآخرة بأمره. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. الأمر ينزل ويعرج، الأمر نازل من الله سبحانه وتعالى لخلقه أوامر وتعرج النتائج. ماذا فعل البشر بأوامر الله القضائية والقدرية؟ في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، لكنه عند ربنا لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا نشير إلى مسألة الأيام 6. أيام 6 خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما. الجنين في بطن أمه 9 شهور، طب ليه يا رب بدل 9 شهور يصدر أمر إن الجنين يطلع يبقى الراجل مع امراته وبعدين الوعي طلع تلقائي؟ إن هذا العمر الذي يقضيه الجنين في بطن أمه أوقفته السماوات والأرض في الاستجابة لأمر الله، ليست هي المسافة الزمنية لأمر الله، وإنما هي المسافة الزمنية للخلق حينما استجابوا لأمر الله. يعني ليست 6 أيام هي عمر أمر الله، وإنما هي عمر السماوات والأرض في النشأة والتكوين. كذلك 9 أشهر للجنين في بطن أمه ليست هي مدة أمر الله بالنسبة للجنين، يعني الله لم يصدر الامر في 9 اشهر، انما امره بين الكاف والنون فقط، حتى مش الكاف والنون، مش المسافة الزمنية لنطق كن، يعني مش الكن ابدا، انما ولذلك قالوا ان امره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون منطقة لا ترى، مش هي الكاف والنون، انها منطقة وهمية لا ترى بين الكاف والنون. الله سبحانه وتعالى توجهت ارادته الى شيء ان يكون فكان، والى شيء ان لا يكون فلا يكن، ولشيء موجود ان يفنى، ولشيء فان ان يعود، انما هي توجه ارادة الله سبحانه وتعالى. يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. وقدم الغيب على الشهادة حتى لا تتصوروا ان عنده غيب، لان لو قال عالم الشهادة والغيب كنا هنقول ده بيترقى سبحانه من الاقل الى الاعلى، فقدم الاعلى عندكم وهو الغيب على الشهادة ليبين لكم انه لا غيب عنده اساسا، عندوش غيب، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، فليس عند الله غيب انما هو شهادة، عالم الغيب. انما غيب شهادة بالنسبة لنا نحن، والغيب بالنسبة لنا غيب اضافي وغيب مطلق، غيب اضافي وغيب مطلق. يعني ايه؟ يعني مثلا انا الان اتحدث معكم، انا ارى ما في هذه الناحية، كل ما في هذه الجهة اراه، انتم لا ترونه، مع انكم ترون ما ورائي وانا لا اراه، فما ورائي بالنسبة لي غيب، وما وراءكم بالنسبة لكم غيب، غيب بالنسبة لكم بنسميه غيب اضافي، لانك لو التفت هتراه، هذا غيب اضافي. لكن الغيب المطلق الذي لا يمكن ان تراه ولا يمكن ان تعلمه، عالم الملائكة، عالم السماوات، اليوم الاخر، كل هذه الغيوب يعلمها ربنا سبحانه، سواء كان غيبا اضافيا او غيبا مطلقا، كل ذلك علمه عند الله مكشوف، والغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله وقدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. الذي احسن، الله سبحانه وتعالى حينما خلق احسن كل شيء خلقه، وكل شيء خلق من الطين. الاصل الذي خلقت منه الاشياء ليس جميلا في حد ذاته، وليس حسنا في حد ذاته. تصور قطع الطين، وارجو ان تتصور نفسك ان قطعة طين يكمن فيها لو اراد الله سبحانه وتعالى سر حياة انسان مثلي ومثلك، بل ان ابانا الاول كان قطعة من طين، قطعة من هذا الطين، شاء الله لها ان تكون ادم فكانت. هذه الشمس قطعة من طين، هذا القمر قطعة من طين، السماء وما فيها، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أصبحت هذه السماء وأصبحت تلك أرضا وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل المادة التي خلقنا منها ليس في حد ذاته حسنا، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق من هذا الأصل الغير حسن كل شيء حسن، وأراد سبحانه أن يجعل من هذا الأصل الجامد كل شيء نام متحرك، منه الزرع ومنه الإنسان، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الذي أحسن كل شيء خلقه، حتى الأشياء المستهلكة التي نأكلها تعددت ألوانها، تعددت أشكالها، تعددت روائحها، تعددت مذاقاتها. المذاق، الرمان ليس مذاقه كالتفاح ولا كالبرتقال ولا كالمانجو، لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطعم ولا في التركيب العضوي. ألم يكن من السهل لو أن احنا عندنا مصانع للأغذية، من السهل نعمل خامات للبلع كلها أغذية مطلوب في النهاية أن يغذى الإنسان، نديله حقن نديله برشام. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يغذي ذلك الإنسان الذي خلقه، فقدم له غذاء شهيا مطبوخا بعناية فائقة، مصنوعا بعظمة لا نظير لها، متعدد الصنوف والأشكال. حينما ترى هذا اسأل نفسك، ونعيم الجنة كيف هو؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى عامل المؤمنين والكفار الأتقياء والفجار بهذا الأسلوب، يعطي هذه الأشياء ليأكلها بهذا الأسلوب، فماذا يعطي للمؤمنين وللأنبياء وللمرسلين في جنة؟ ماذا أعد لهم؟ أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس على الإطلاق على وجه الأرض، لا رسول ولا نبي، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. الذي أحسن كل شيء خلق، كل شيء. النملة، النملة لو تأملتها أسلوبها حسن، شكلها حسن، مشيتها حسنة. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان ثم تحدث عن أعظم المخلوقات الإنسان. بدأ في البدء خلق الإنسان من طين، وهو آدم عليه السلام، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله ما ينسل منه، يعني ينفصل عنه، جعل نسله من سلالة من ماء مهين. آدم يخلق من الطين، ونحن نسله، يعني الذين ننفصل عنه ننسل منه، جعل نسله من سلالة، من سلالة، من تتابع، من ماء مهين. إذا كان الأصل الأول طين، الأصل الثاني ماء مهين. وحتى الطين مر بمراحل، الطين مر بمراحل، فهو طين ثم هو فخار ثم هو حمأ مسنون، مسنون يعني منتن. الأصل المادة الخام كانت رديئة جدا، ومن المادة الخام هذه خرج هذا الإنسان الذكي العالم الفاهم الجميل الشكل والصورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ماء حقير ضعيف تافه. هذا الاصل هو اصلنا جميعا، من هذا الاصل خرجنا، خرج انبياء من هذا الاصل، من الطين خرج انبياء ومرسلون وفلاسفة وعلماء وحكماء وصالحون، ومن الماء المهين خرج انبياء ومرسلون ومصلحون وفلاسفة وعلماء من الماء المهين. اصل من الطين اللازب، من الحبق المسنون، من الاصل المهين خرج هذا الانسان. ان ربنا لو خلقنا من اصل جميل رائع عظيم لقلنا اننا انبثقنا من هذا الاصل، ولكنه دلكم على اصلكم، فهذا اصلكم. اذا يظهر الاحسان اذا كان الانسان خرج من هذا الاصل الضعيف التافه وخرج بهذا المعنى الكريم العظيم الحسن، يظهر جلال الحسن وتظهر عظمة الحسن. الذي احسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه، اصبح انسانا سويا، سواه ونفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه كما قال عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وكما قال عن عيسى: نفخنا فيه من روحنا. يبقى كلنا فينا نفخة من هذه الروح. يبقى روحنا يعني ايه؟ الروح المملوكة لله. روحنا يعني الروح المملوكة لله التي يملكها الله. والروح من عالم الخلق ولا من عالم الامر؟ من عالم الامر، لقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا اريد بالروح ما به الحياة، اما اذا اريد بها القرآن فالقرآن ايضا من عالم الامر. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، كقوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، من الروح المملوكة لله، روحه يعني الروح المملوكة له، فالإضافة بمعنى اللام، الإضافة بمعنى الملكية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ونفخنا فيه من روحنا. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ثم سواه ونفخ فيه، بيتكلم عنا دايما بضمير الغيبة الغائب. من الاول نرجع للايات: الذي احسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، الانسان، ثم جعل نسله غائب، نسله من ماء مهين، ثم سواه، بيتكلم بضمير الغائب، ثم سواه ونفخ فيه، ضمير الغائب، ونفخ فيه من روحه. كل الضمائر ماشيه باسلوب الغائب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ما قال: الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، قال: وجعل لكم، بعد ضمير الغيبه تكلم بضمير المخاطب، جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. ليه؟ قبل ان ينفخ الروح كنا عدما من العدم، لا نساوي ان نخاطب، فلما نفخت الروح خاطبنا الله سبحانه وتعالى. وأعزنا الله فتحدث معنا، جعل لكم بعد الروح وجعل لكم، ما عادش بيقول وجعل لهم، لا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لنا الأدوات، الأدوات بيخرج بها كل طفل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالذي جعلها هو الله، السمع والبصر والفؤاد. لماذا قدم السمع ثم البصر ثم الفؤاد؟ ليه ما قالش الأبصار والسمع والأفئدة؟ لا، لأن كيف نتلقى العلم؟ نتلقاه الأول بالسمع، ثم بعد ذلك بالقراءة، ثم بعد ذلك بالفهم. يعني مثلا حينما نعلم الطفل الصغير بنبتدي نعلمه الكلام بودانه، وبعدين بنديله كتاب يقراه. بعد كده المرحلة الأولى من مراحل التعليم السماع، بنعلمه بالسماع. بعد كده بالكتاب، بنديله الكتاب يقرأ. بعد كده بيبدأ هو يألف. يبقى إذن الفترة الأولى أن تقرأ له غيبا، المرحلة الثانية أن يقرأ هو، المرحلة الثالثة أن يؤلف هو. فالمرحلة الأولى هي مرحلة السماع، المرحلة الثانية وهي مرحلة القراءة، مرحلة البصر، المرحلة الثالثة وهي مرحلة العقل، النمو العقلي الكامل أن يؤلف. وكذلك العلم بالله سبحانه وتعالى على لسان الرسول يصل إلينا عن طريق السماع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. بعد السماع بننظر في الآفاق بأبصارنا فنرى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به، ثم تتحول المعلومات من السمع والبصر إلى الفؤاد. ولا قيمة للمعلومات إذا كانت سمعية بصرية فقط، وإنما تصبح للمعلومات قيمة إذا كانت عقلية، فآمن بها الإنسان أو كفر بتصبح قيمة المعلومات. إنما إذا كانت المنطقة منطق السمع فقط فلا قيمة لها، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قد يسأل واحد ويقول في القرآن الكريم قدم الله، ختم الله على قلوبهم، قدم القلوب الأول على السمع عكس اللي هنا. ليه؟ لأن هذه الآية اللي هي في سورة السجدة بنتكلم، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن مدارج العلم، تبدأ بالسمع ثم البصر ثم العقل والفؤاد. لكن في الطمس والختم جاء على أعظم الأشياء فختم عليها أولا، وهي الأفئدة. وما دامت قد ختم على الأفئدة فلا ينفع سمع ولا بصر، لا قيمة للسمع ولا للبصر. فقال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. كان المقرر أيضا يقول إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم، يبقى ترتيب عكسي. فجاء الله سبحانه وتعالى في هذا الترتيب بأعظم الأشياء وهي القلوب ختم عليها، وأقل الأشياء وهي السمع ختم عليها، إنما الأبصار استقلت فعليها غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. هذه جملة مستقلة، وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون طريق الحق ولا يبصرون النور. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الشاكرون لله قليل، والكافرون بالله كثير. وهذا في كل زمان وفي كل مكان، حتى في أعظم الأزمنة التي مرت بهذه الأرض، وهو الزمان الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الأرض مشركين وكافرين، وكان عدد المؤمنين قلة قلة جدا. يعني لو قلنا النسبة 1 إلى 1000 نكون قد بالغنا في الزيادة، لأن القلة كانت مؤمنة والكفرة والعياذ بالله كانت كافرة فاجرة قليلا ما تشكرون. وقالوا بعد هذا كله الكافرين تكلموا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. إيه ده؟ الناس دول ما سمعوش وما فهموش حاجة خالص. أئذا ضللنا في الأرض يعني لما هنندفن وأجسادنا تتحلل في الطين في الأرض هنرجع تاني؟ ربنا يرجعنا؟ أئنا لفي خلق جديد؟ سبحان الله، ما اعترضتوش من الأول ليه؟ ده بقولك وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلقه من طين، ما كانش في الطين انك قبل كده وتحللت، ده بدأ خلقك من طين بدون تحلل، فإذا تحللت أيعجز عن إعادتك؟ أيعجز؟ قبل ما تخلق جاء بطين وخلقك منه، بعد ما خلقت ومت يعجز سبحانه، ولذلك قال وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. لما قال وهو أهون عليه الإعادة أهون من البدء. ربما ظننت إن في مسألة صعبة بالنسبة لله ومسألة هينة، فبين لك أنه يضرب مثلا فقال لك ولله المثل الأعلى، ومجرد كلام لتقريب المعنى إلى ذهنك، وإلا فليس عند الله صعب وهين. وقالوا أإذا ضللنا تهنا في الأرض، وذرات الجسد تفرقت، اللي بقى فحم واللي كالحوت واللي دخل في بناء، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فلسفة، هنرجع تاني؟ ربنا هيرجعنا؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الفلاسفة دول ليه بيكفروا باليوم الاخر؟ مش لانهم على عداوة باليوم الاخر، المشكلة مش الذي يكفر باليوم الاخر بيكفر ليه؟ لانه يريد ان يهرب من اليوم الاخر، مش لان المسألة صعبة، لا. ما هو انت انظر في اليوم الاول ستعرف اليوم الاخر، انظر من اين جئت ستعرف كيف تجيء. فلماذا ينكرون اليوم الاخر؟ لانه لا يريد ان يلقى الله. من كره لقاء الله كره الله لقاءه، هم كارهين للقاء الله. ليه؟ لانهم كفر بالله، لانهم فجر، لانهم فاتقة. ما الذي له عند الله؟ عذاب شديد. فلان له عند الله عذابا شديدا هو لا يريد ذلك اليوم الاخر، فهو ينكره ليفلسف لنفسه. لان الذي يرتكب جريمة من الجرائم، الذي يرتكب جريمة من الجرائم لكي يتمتع بالجريمة لازم يقنع نفسه. الذي يزني، الذي يسرق، الذي يقتل، الذي يشرب الخمر، لازم يكون عنده اقتناع بما يعمل، يقتنع. لانه لو ظل منقسم على نفسه بيشرب خمرة، دي ضارة بالصحة، دي ضارة بالعقل، دي ضارة بالمال، ضارة بالشرف، ضارة بالكرامة، هيعيش في عذاب نفسي. انما يفلسف لنفسه، دي بتنسي الانسان الهم، خل الانسان يقضي ليالي جميلة، يا عم ابعد عن الهم، يا عم ابعد. اذا لازم يقنع نفسه بما يفعل حتى يستريح. وكذلك الذين يرتكبون الجرائم، مفيش اخرة، لكن يقنع نفسه فقط. هو كذاب وهو يعلم انه كذاب، لكن يريد ان يقنع نفسه مفيش اخرة، مفيش يوم اخر. لجل اما يجي انسان يعاتبه او يقول له انت بترتكب الجرائم دي ليه، يقول له يا عم سيبك، الواحد يتمتع بشبابه بحياته، ده في يوم اخر يا عم مش عرفك، بلا كلام، ده كلام كله، بعد ما نموت هنرجع تاني، سيبك اتمتع باليومين اللي تعيشهم. فقال الله، فقبضهم الله متلبس عليهم بجريمة الكذب حتى على انفسهم، وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. ما ردش عليهم، وانما قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، ما همش عاوزين يلتقوا بالله، كافرين بلقاء الله، مش كافرين باليوم الاخر، ده كافرين بلقاء الله، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. صعبة، صعبة جدا. كل واحد منا موكل به ملك موت، موكل به، متفرغ له. تبتدي توكل بكم. ربنا كل واحد منا وكل له ملك موت وقف له بالمرصاد. وبعض الاحاديث بتقول بيجيله 5 مرات في اليوم رقابة مستمرة، رقابة مشددة من ملك الموت. وطبعا ملك الموت مش واحد، لان الناس فاهمين حاجة اسمها عزرائيل ومش عارف ايه. ملك الموت ده رئيس عام ومعاه اعوان، كل واحد منا له ملك موت خاص واقف له. طيب ملك الموت الاكبر والصغيرين اللي تحت دول بيشتغلوا ايه؟ بيموتوا الناس؟ لا، ولا يقدر يموت نملة. لو ملك الموت الاكبر حب يموت نملة والله لا يستطيع، الا بامر الله، الا بامر الله. الله يتوفى الانفس حين موتها. اللي بيموت ربنا مش ملك الموت، يظهر امر ده يموت ده ما يموتش. اذا دول مجموعة منفذة بينفذ، انما الذي يميت هو الله، المميت هو الله، المحيي هو الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الصعوبة كلها الذي وكل بكم. كل واحد يعتقد ان فيه واحد واقف على رقبته الوقت سياف. شوف بقى لما تعتقد ان واحد ماسك لك حبل مشلقة وماشي وراك، حبل مشلقة، الراجل اللي بيشلق الناس ده، او واحد سياف ماسك السيف وراه، كنت انت شايفه؟ لو كنا شايفينه. نعم انت شايفه خالص والسيف وراك، فيقطع الرقبة وانت ساجد، وانت في الجامع، وانت في الشارع، وانت في الخمارة، وانت في بيتك بين ولادك، وانت نايم، وانت صاحي. وبعض الناس بيتصور ان الموت ده عبث، مسألة كده ملك الموت ماشي في مطوح الناس، واللي على كده بيدبح هنا وبيدبح هنا. لا، لحد ما شاعر جاهلي قال ايه؟ ارى المنايا ضرب عشواء، من تصب تمته ومن تخلف يعمر مش عارف ايه. يعني المنية الموت ماشي بيضرب ضرب عشواء بيخبط هنا، فساعة يلاقي واحد غلبان يروح قاطع رقبته، وفيه واحد ينساه ملك الموت يعمر فيهرمي، تلاته قاعد 100 سنة 200 سنة وقاعد ليه منسي. ولذلك يلاقي اللي بيسمي ابنه المنسي، اللي بيسمي مش عارف ايه، يعني ينساه الموت. مفيش نسياه ابدا، الدم مفيش حد بينسى حد. الله. وبعدين ده موكل، وكل بكم، مع السيف واقف وراك في اللحظه المناسبه، هيروح ايه؟ قاطف الرقبه في لحظه مناسبه عنده محدده في علم الله، بتنزل الامر ده خلاص ورقته خلصت. يلا، شيء مزعج ما يخليش الانسان يامن يعيش امن، انما انت يقظ لان الرقبه هتطير في اي لحظه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. بيموتنا ليه يا رب؟ ليه يعني بنموت؟ لانك جاي تتقبض عليك. شوف الموت عندنا الحكم بالاعدام بيكون امتى؟ ده نهاية أكبر عقوبة هي الحكم بالإعدام. الله سبحان الله. لكن عند الله الحكم بالإعدام هو وقت القبض على الإنسان. شوف العجيب العكس. يعني البشر عندهم أحكام بتنتهي بحكم الإعدام، والعالم النهاردة بيدرس في قضية الحكم بالإعدام دي غلط ولا صح. عباد البقر بيقولوا لا بلاش إعدام لأن دي مسألة بشعة. وبعدين برضو الامريكان النهاردة برضو فيه ولايات ما بتحكمش بالاعدام، والبعض بيقول لك لا نعدم مش عارف بالغرفة الغاز، وده بيقول لك نعدم بالسيف، وده بيقول لك بالمشنقة، وده بيقول بكذا، وده وحبال بتيجي من انجلترا مخصوص لان انجلترا متخصصة في صنع حبال المشانق. ده نهاية المطاف، نهاية المطاف كله بالاعدام. نهاية المطاف عندكم يا بشر هي بدء المطاف عند الله. النهاية عندك أكبر عقوبة توقعها الإعدام. عند الله الاعدام عبارة عن انه بعث لك ملك الموت يقبض عليك، بس بعث ملك الموت يقبض عليك بيقطع رقبتك وبيختك. شو بقولك ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. قبض عليك تدي المحضر على طول، ان كتب ما ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، محضر الابتداء على طول. مش هياخدك تقول والله عن اذنك استريح شوية بقى، لا انا جاي متعب انا متوعك، وبعدين انت جاي من امراض يا ولده، ميت بمرض كبير والمرض تعبك وقرفان ومن عشتك ومتضايق، استنوا شوية اما ارتاح. لا على طول على طول، ما فيش راحة، يلا اتكلم، ما فيش راحة. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. انطق، ده انا ميت. ميت ده انت هتنطق. فبصرك اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انطق، قول كل حاجة، ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. على طول محضر يتفتح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ماذا سيحدث حينما يرجعون الى الله؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مجرمون ناكسوا رؤوسهم خجلانين، سيادته مكسوف. ليه؟ عاش مكذب للحقيقة. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الكسوف والخجل والكارثة اللي نزلت عليهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا، شفنا يا رب كل حاجة وسمعنا كل حاجة، صدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كل شيء صادق كل شيء حق، امنا يا رب. طب رجعنا كده، رجعنا وشوف هنعمل ايه. ترجعوا فين؟ الدنيا. ويقول الله هو العليم بخلقه البصير، بخلقه السميع، لخلقه اللطيف، بخلقه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يا مناس ماتوا في الدنيا، والله يا الواحد مرض مرض والبنات له التربة وقالوا خلاص مات، ورجع للدنيا وعاش وطلع قال عن منك، شاف الموت بعينيه. ويا ناس اتحرقت بهم طيارات ونجا بأعجوبة، وناس غرقوا في البحر آلاف حواليه غرقوا وطلع نجا بأعجوبة وطلع فاسق زي ما كان ما كان. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص بقينا عندنا يقين. فقال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. سبحان الله، الله يقول إنا نسيناكم، نسيناكم مش عاوزين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شاء الله أن تكونوا من أهل الجنة ومن أتقى الناس لكنتم، ولو شاء الله أن يجعل أهل الأرض كلهم من أهل الجنة لكانوا. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ذكروا الشر فقط. فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون ذكر الخير. يعني إذا كنتوا يا ملائكة بتقولوا إن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ففيهم أنبياء ومصلحين ورسل وفيهم خير كبير. طب ليه ما جعلهمش خير كله؟ كلنا كده نبقى من أتقى خلق الله، ما ينفعش الكون. تعرف لو قال الناس كلهم صادقين يبقى الصدق كلمة رديئة تافهة. إيه يعني صادق؟ ما نعرفش. معنى صادق إيه؟ ما ينفعش صادق إلا إذا كان فيه كذاب. الكذاب هيوريني معنى صادق يعني إيه؟ أبقى فهمت إن أنا صادق. حرامي هعرف الامين يعني ايه، انما لو كان الكل امناء ما اعرفش يعني حرامي يعني ايه. الناس كرماء، معرفش البخيل يعني ايه. لما يكون فيه بخيل وفيه كريم، فيه شجاع وفيه جبان، فيه مؤمن وفيه كافر، وبضدها تتميز الاشياء. الشيء الرديء هيبين للشيء الكويس، المعدن الخبيث هيبين للمعدن الطيب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هملة جهنم من الجنة والناس، يعني هيكون في جهنم جن وبشر وتتملي. الله كأني جهنم دي صغيرة، أهلك لا كبيرة بس تتملي على الله ملؤها. إنما الجنة ما بتتمليش، ليه؟ لأنها واسعة، ورحمتي واسعة، كل شيء رحمة الله واسعة، مش محجرة مش مقفولة. طيب يملأ جهنم من من؟ من الجنة والناس. واحد هيسألوا لي طب الجنة مخلوقة من نار تتعذب بالنار؟ طب ما انت مخلوق من طين واقدر افتح دماغك بحجر، والحجر ما هو من الطين، فمش معناه ان اتخلق من النار ما تعذبوش النار، ده هيتعذب في النار. من الجنة والناس. طب ايه فكرة اجمعين؟ اجمعين يعني كل الجن والناس هيروحوا جهنم؟ ما خد بالك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى أجمعين عن الجنة والناس هيروحوا، كل الجن وكل الناس رايحين جهنم أجمعين. يبقى أجمعين تأكيد لكل الجنة وكل الناس؟ قال لك لا، ده بيبين لك إن اللي هيكونوا في جهنم من الجن والناس، ما فيهاش ملائكة. ولهذا كان ذلك تأمينا للملائكة أن ملكا لن يدخل النار أبدا، إنما لا يدخلوها نوعين الجن والناس بس، إنما الملائكة ملهمش داخل بجهنم من الجنة والناس أجمع. فذوقوا ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. عشتم في الدنيا نسيين جهنم ونسيين الجنة ونسيين اليوم الآخر، فذوقوا بما نسيتم جزاء نسيانكم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. الله، إنا نسيناكم. طب هم نسوا يا رب وانت تنساهم؟ انت بتنسى؟ في حاجة بتقول الجزاء من جنس العمل، هم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. عاقبهم على النسيان بنسيان ونسي؟ لا، انما جعلهم كالمنسيين. شوف لما تكون نسيت واحد خالص ما بيحضرش لذلك، نسي معناه انه تافه حقير ما بتحترموش، نسيتكم. هو انت هتنسى مثلا رجل مهم في حياتك؟ مش هتنسى الانسان المهم في حياتك، انما تنسى الانسان التافه. فكأن الله يقول انني عاقبتهم على نسيانهم لذلك اليوم بان جعلتهم هملا يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. كأنهم منسيين، همل، رعاع في جهنم، لا ينظر الله الى جهنم ولا الى من فيها ولا يزكيها، ولهم عذاب اليم، ولا يسمع لدعائهم ولا الى ضراعاتهم. بدرهم وبدوروا على وسطة، وسطة، لان عارفين ربنا مش هيسمع منهم، فيقولوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك بلغ لربنا الموتى، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. طب ليه ما بيقولوش لربنا؟ لان عارفين ان ربنا لن يسمع منهم، لن ينظر لهم ولا يزكيهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الم تكن اتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا انتم، فعاوزين ندعي لكم ليه؟ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ليس عذاب الخلد من الله سبحانه وتعالى الا بمقدار اعمالكم التي بعدت عن الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أذكركم بيوم الثلاثاء. ففي يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء دائما شرح وتفسير للبخاري، تبدأ المحاضرة من صلاة العشاء. فأرجو من الكل الحرص على هذه المحاضرة إن شاء الله، والله يشملنا برعايته وعنايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.